قام المشاركون في مهرجان نيسان الربيعي الفني الخامس للشعب يوم السابع من هذا الشهر بزيارة تمثالي زعيمين القادمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، ووضعوا أمامهما سلة الزهور وباقاتها وسلموا عليهما.